ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وكأنها غصن ميات يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام. وما لبثت أن أخذت مكانها المختار، وجعلت تحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ووزيره لما خرج في هذه الرحلة الأخيرة وتوغل في الصحراء وانقطع عن الأتباع والرفقاء وضل السبيل وافتقد الدليل، عندئذ وقع ما لم يكن في الحسبان، وظهر لهما هذا القزم اللحيان، فأثار خوفهما وأشار خلفهما، وإذا سور كبير له باب صغير، وزادت دهشة الملك والوزير، وقبل أن يفيق من الذهول أشار القزم إلى الباب وأمرهما بالدخول، وقال إنه سينتظرهما بالخيول، ودفعهما وأغلق الباب وراءهما، فماذا رأياه وماذا جرى لهما؟ أبو بصير، شايف يا مولاي السلطان؟ إيه الحكاية يا وزير؟ ده يا مولاي بستان كبير. منين؟ هي صحراء يبقى فيها بساتين؟ مش فاهم أنا. وإيه حكاية القزم ده اللي ظهر لنا واللي خلانا ندخل هنا؟ مش ممكن يكون بني آدم زينا. ده قالت جسمه وكلامه وشكله ودقنه اللي أطول منه. مش فاهم أنا القزم ده إيه وخلانا ندخل هنا ليه، وإيه الجنينة دي الأخرى؟ على كل حال هنا أحسن من برا. أحسن منين يا حسرة؟ مش أحسن ما كنا نتوه في الصحراء؟ على الأقل هنا مش هنموت من العطش والجوع يا مولانا، ويمكن نلاقي طريقنا ولا دليل يهدينا. في البستان؟ احنا لسه عرفنا البستان ده ايه وفيه ايه. تعال اما نتجول فيه ونشوف الحكاية ايه. تعال. اتفضل يا مولانا. يا سلام، شوف جمال البستان. دي حاجة ما شافتهاش عين. فيه بالجمال ده بساتين؟ شوف الأطيار فوق الأشجار بتسبح للواحد القهار. اللي دهشني ومحيرني لغاية دلوقتي، إزاي يوجد البستان ده بالظبط؟ إزاي بستان زي ده يوجد في مكان زي ده؟ قول انت إزاي ما خدناش بالنا إلا لما القزم القصير ورهولنا؟ والبستان ده مالوش أصحاب؟ وهو فيه بستان له سور وباب ويبقى من غير أصحاب؟ أمال اللي عمل السور والباب ده مين؟ طيب هما فين؟ أدي احنا ماشيين. ها؟ ايه ده؟ شوف، تعال هنا ورا الشجرة. ليه؟ استخبى ليه؟ احنا عارفين دول ايه؟ الله، شوف يا مولانا، دي غزالة جميلة. شوف انت اللي بيجر وراها. يا خبر مولاي السلطان، دي حية وتعبان بيجروا وراها في البستان. حصلوها. حصلوها، بيهجموا عليها. السهم معانا؟ سهمك يا مولانا. اضرب. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. شوف يا مولانا السلطان، انا قتلت الحية وانت قتلت التعبان، لكن الله، الغزالة يا مولانا جاي علينا. الغزالة. أشهد أن لا إله إلا الله. الغزالة بقت صبية، انقلبت صبية. أنا مش مصدق عيني. السلام والتحية. أنت إيه؟ أنت مش كنت غزالة دلوقتي؟ ما انتوا ما تعرفوش حكايتي. حكايتك ايه؟ والحية والتعبان دول ايه؟ وبيجري وراكي ليه؟ اصل الحية دي بتجري ورايا من زمان. ليه؟ علشان اتجوز التعبان. ايه؟ تتجوزي التعبان؟ وانا بكرهه، ما بحبوش. وجواز التعبين الشريعة بتاعتنا ما تبحوش. دي حاجة تحير. انت مين الاول؟ انا الاميرة كوثر. اميرة؟ واسمك كوثر؟ وابويا سلطان الجن الاخضر. جن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافوش، ما تخافوش يا بني ادمين. الحية والتعبان اللي قتلتوهم دول شياطين ملعين، لكن احنا جن مؤمنين مش مؤذين. والنهاردة لو ما كنتوش انتوا لحقتوني كانوا أصروني، وإذا رفضت الجواز يقتلوني. انتوا بقتلكوا التعبان والحية عملتوا أكبر جميل فيا. لازم أخدكم معايا، لازم أخدكم معايا، أخدكوا لأبويا واحكي له اللي حصل منكم علشان يكافئكم. احنا مش عايزين منك غير انك تدلينا. عايزين نرجع لبلادنا وأهلينا. بس كده؟ اتفضلوا. على فين؟ بس تعالوا انتوا الاتنين، ادي احنا بنتكلم واحنا ماشيين. ها؟ انتوا هتخرجوا من غير مطرود تلاقوا الشيخ عبد الموجود. مين عبد الموجود؟ اللي دلكوا عليا وبعتكم ليا تنقذوني وتقتلوا التعبان والحية. القسم القصير ده خادم مصير، هتلاقوه واقف ينتظركم ومعاه خيولكم علشان يدلكوا ويديكوا أجرتكم ويوصلكم. يا ستي احنا مش عايزين أجرة، بس نخرج احنا من الصحراء. هو ده مش الباب؟ ايوة، وحنفترق دلوقت واحنا اصحاب. اتفضلوا، وادي الباب. اتفضل يا مولانا. طريق السلامة، طريق السلامة. الخيول بتوعنا. امال فين القزم القصير اللي بينتظرنا؟ اهو. انتوا رجعتم؟ عبد الموجود. ده انتوا كتر خيركم، انتوا عملتوا اللي ما يعملوش غيركم. ولكوا عندي حاجتين اتنين. حاجتين ايه؟ اديكوا اجرتكم واوصلكم. الاجره دي بقى علشانك. ايه؟ ايه؟ انت قلت ايه؟ بقول يعني تخلي الاجره دي علشانك. ليه بس كده؟ ليه؟ انا عملت فيكم ايه؟ الله الله الله الله الله الله. طب بلاش بلاش تاخدها، ما تزعلش نفسك. وهي دي حاجه بخطرك، لازم تاخد اجرتك غصب عنك. انت قتلت التعبان ولا الحيه؟ انا قتلت الحيه. تبقى اجرتك صبيه. صبيه؟ ايوه، هتجيلك بنت حلوه، حلوه زي السكر، وعلشان كده هتسميها سكر. على كده استناني استناني لما اشوف التاني. وانت اللي قتلت التعبان؟ احنا مش في التعبان والحيه، احنا عايزين نخرج من الورطه دي. لازم تاخد اجرتك الاول. مش عايز يتحول. انت مش اللي قتلت التعبان؟ ايوه انا اللي قتلت التعبان. تبقى اجرتك غلام. غلام؟ ولد جميل اسمر طيب زي العنبر، وعلشان كده هتسميه عنبر. خلاص خلاص. طب تسمح بقى من فضلك تدلنا على الطريق اللي... بس اسمع اما اقولك، ولا من فضلي ولا من فضلك. انتوا الوقت عايزين توصلوا بلدكم ولا عايزين تتصلوا برجالتكم؟ وفين هم رجالتنا؟ اهم. الله، ده اخبار فرسان جايين علينا. يا مولانا يا مولانا. دول عرفونا، بيندهوا علينا. يا عم عبد الموجود انت ال... الله، يا خبر. القزم القصير راح فين؟ والسور والباب اختفوا عن العين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا السلطان، يا مولانا السلطان، انتوا فين يا مولانا؟ شغلتنا عليك. بص كده يا فارس بعينيك. ابص على ايه؟ شايف قدامك ايه؟ صحراء متسعة للغاية ورمال ملهاش نهاية. ما انت شايف صور جنينة؟ جنينة وفي وسط الصحراء يا مولانا. ما علينا، انتوا ليه جيتوا وادي الجان؟ هو ده وادي الجان؟ واضح واضح يا مولاي السلطان. طيب يلا يا وزير اديهم اشارة المسير. اتفضل اركب يا مولانا. يلا بينا يا فارس الفرسان. امرك يا ملك الزمان. الى مدينة ماهان. الى مدينة ماهان. هو في الحال انطلق الرجال وصار الركب وما زال على الدرب حتى وصل بسلام ومرت أيام وظهر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 14 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.